في اللقاء السابق تحدثنا عن حكم الجمع لجمع الصلاة، فما حكمه يا أحمد؟ جمع بين الصلاتين من حيث الأصل حكمه؟ أنا فرحت بالله، قول الأول قول المذهب يجوز. أيوه. نعم. قلت كان هو رواية عن أحمد أنه إذا وجد شرط الصلاة قد إذا وجد شرط. نعم. قول الثالث قول شيخ الإسلام الدين عند الحاكم وإلا فرحت. يعني قولي قول عند أنه مباح، والثاني أنه نوجد الحاجة فهو يستحب وإلا فهو مباح. هذا طيب جيد. حكم الجمع في السفر. أيوة. نعم. القول الثاني أنه لا يجمع بين الصلاتين إلا أن يشتد به السيف. الحديث ابن عمر تخصص بين الحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة إلا أن يشتد به السيف. والقول الثالث أن قول الثالث هو قول الحنفية رحمه الله أنه لا يشرع الجمع إلا في عرفة مختلفة وغيره لا يشرع. والصحيح قول الأول. أيوه الصحيح القول الأول. يا عبد الرحمن، حكم الجمع بين العشائرين أقصد المطر. جائز. والدليل لما قرينا الأثار عن الصحابة وجود المشقة وحديث ابن عباس. تمام. طيب يا عبد الله، ضابط المطر أحسنت. صحيح. من سيصلي في بيته يجمع في المطار؟ أنا شيخ احترت أقوال. القول الأول أنه أن العذر يعم، فإذا حصلت الرخصة بينها تعم فيجوز له الجمع. القول الثاني أنه لا يجوز له لأن المشقة منتفية والرخصة للمشقة. القول الثالث أنه إن كان ممن إن كانت الجماعة للعبرة إن كان المطر. الأقوال الثلاثة في من طريقه إلى المسجد مسقوف. هنا. أنت تريدها، لكن اللي يصلي في بيته كما قلت أنت. الذي يصلي في بيته. على المذهب. أنه يجمع. لعموم الرخصة. نعم. والثاني. أنه لا يجمع مثل ما قلت أنت، لكنك جبت القول الثالث في إذا كان طريقه مسقوفا. نعم. عرفت صورتها الآن. إذا القول الراجح في بيته أنه لا يجمع. طيب. هل شرط نية الجمع؟ قول الأول أنه يشترط النية. هذا تدل يعني تدل هؤلاء بحديث الوارد عن الصحابة. القول الثاني انه لا يجوز، انه لا يشترط النية، لانه لو قالوا انه لو اشترط ان لم يرد في حديث الوارد شرط. نعم. طيب، والراجح أنه لا يجوز. يقول الشيخ يشترط أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. كيف؟ عند افتتاحهما وسلام الأولى. أما عند افتتاحهما ف لماذا نشترط وجود العذر عند افتتاحهما وسلام الأولى؟ الاشتراط النية، وعند سلام الأولى وبداية الثانية لماذا نشترط وجود العذر؟ لأنه لا يجوز أن يجمع إلا مع وجود العذر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع فيه عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بالأمس تحدثنا عن صلاة الخوف وذكرنا الصفة الأولى من صفات صلاة الخوف، واليوم نكمل هذه الصفات. الصفة الثانية من صفات صلاة الخوف ما إذا كان العدو في اتجاه القبلة. فصفة الصلاة في هذه الصورة أن يصلي الإمام بالمسلمين ويجعلهم على صفين مقدم ومؤخر، فيكبر ويقرأ ويركع ويرفع بهم جميعا. يكبر ويقرأ ويركع ويرفع بهم جميعا، ثم إذا هوى للسجود حوت معه المجموعة التي في الصف الأول وأتموا الركعة كاملة لهم، ثم قاموا. فإذا قاموا هم والإمام بقوا واقفين وأكملت الفرقة التي في الصف الثاني الصلاة كاملة، فسجدوا سجدتين وقاموا. ثم إذا قاموا انتقل من في المقدمة إلى المؤخرة ومن في المؤخرة إلى المقدمة، يعني صار من في الصف الثاني في الصف الأول ومن في الصف الأول في الصف الثاني، ثم صلوا الركعة الثانية كما يصلون الركعة الأولى تماما، ثم سلموا مع الإمام. ومن هنا نعرف أنه إذا كان العدو في اتجاه القبلة الأمر أسهل، الأمر أسهل. مثلا هل لابد أن في هذه الصورة أن يكون الجيش على صفين؟ هل يصلح أن يكونوا على أربع صفوف؟ هل يصلح أن يكونوا على صف؟ صف لا، صف لا يصلح لتطبيق هذه الصفة. على صفين هو الذي في الصحيحين، هي الصفة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. على أربعة صحيح، نعم. كيف يكون؟ تكون مجموعة، صحيح. إذا عرفنا طريقة الصفة الثانية أحسنت، أمكن أننا نقسم حتى لو مثلا المكان لا يتسع إلا خمسة صفوف، فالجيش فالإمام يرتب حسب رأيه، هل تكون المجموعة الأولى صف الأول والثاني والثالث، أو تكون المجموعة الأولى صف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس المجموعة الثانية، حسب ملابسات الحرب ومصلحة القتال. الصفة الرابعة أن يصلي الإمام الثالثة، الصفة الثالثة، أنا أحسن الصفة الثالثة أن يصلي الإمام، أن يقسم الإمام الجيش إلى قسمين، فيصلي بالقسم الأول أو بالفرقة الأولى ركعتين، ثم تسلم الفرقة الأولى وتذهب لشأنها في مراقبة العدو، وتأتي الفرقة الثانية وتصلي مع الإمام ركعتين وتسلم مع الإمام، فيكون الإمام صلى أربعا ويكون الجيش كل قسم منه صلى ركعتين. وقد يكون في هذه الصفة دليل على مسألة أخرى وهي الإتمام، أحسن، جواز إتمام الصلاة في السفر. قد يكون هذا من أدلة هذه المسألة، لأن الفقهاء يقولون أنه في صلاة الخوف إذا صلت في الحضر فإنه تصلى أربعة، فإذا هذه الصفة يفترض أن تكون في السفر حتى يتمكن الجيش أن يصلي ركعتين. الصفة الأخيرة أن يصلي الإمام بكل واحدة من الفرقتين صلاة مستقلة. السؤال لماذا لا نقول إذا كانت هذه إحدى الصفات لماذا نقول دائما هكذا؟ لماذا يذهب ويبقى الإمام واقفا إلى آخره؟ إيه هذه الصفة تصح لأي يصلي يقسم الجيش قسمين، يصلي بهؤلاء ثم يصلي بهؤلاء. صحيح يعني هذا من جهة التأسي، لكن لماذا يعني ما دام هذه الصفة جائزة أو لم تفهم السؤال؟ إيه ما نحتاج إلى هذه الصفات؟ ها في الصفات الأخرى هم سينقسمون. عبد الله ممكن يعني إذا كان قد، لكن الوقت قد يكون متساوي نوعا ما قريب من هذا. يا صحيح أنا أقول أنه إذا صلى بهم هكذا الصلاة الثانية بالنسبة للإمام نافلة، فعلى أقل تقدير سيصلون. يعني لا نستطيع أن نعلل النص بالخلاف، هو غير مراعى برسالة، لكن نعلل النص بأنه لكي يصلي الجميع خلف إمام يفترض بهم، لا شك أن هذا أولى حتى بدون خلاف من أن يصلي خلف إمام لا يفترض، لأن مرتبة الفريضة أعلى من مرتبة النافلة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يدخله كسيف ونحوه. أفادنا المؤلف أنه يستحب للجيش إماما وأفرادا أن يحملوا السلاح، وخص المؤلف السلاح بقوله ما يدفع به عن نفسه، فالمراد بالسلاح هنا السلاح اليسير الخفيف الذي يتمكن معه المقاتل من الدفاع عن نفسه بسرعة، ولا يشرع أن يحمل أسلحة ثقيلة، ولا يشرع أن يحمل أسلحة ثقيلة. والدليل على مشروعية حمل السلاح قوله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم، وهذا الدليل على أنه يشرع للمصلي أن يستعد لئلا يباغته العدو. والقول الثاني أن أخذ الأسلحة واجب حفاظا على أرواح الجنود، ولئلا يتخذ الكفار ترك الأسلحة وسيلة للقضاء على المسلمين. والقول بوجوبه ليس بعيد، القول بالوجوب ليس بعيدا. نعم، بهذا نكون انتهينا من صلاة الخوف وننتقل صلاة الجماعة. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة. تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن في بناء اسمه واحد ولو تفرق. ننتقل إلى صلاة الجمعة. ننتقل إلى صلاة الجمعة. الجمعة مشتقة من الاجتماع والجمع الذي هو ضد التفريق، وأما في الشرع فهو اسم لصلاة معينة تقام في الأسبوع مرة واحدة يوم الجمعة بشرائط خاصة. وصلاة الجمعة واجبة بشروطها بالنص والإجماع كما سيأتينا أثناء الحديث عن الشروط. وممن حكى الإجماع على وجوبها ابن المنذر رحمه الله تعالى، ومن ذهب إلى أنها فرض كفاية فقوله شاذ في الحقيقة. قال رحمه الله: تلزم كل ذكر المؤلف يريد أن يبين شروط الوجوب. فالشرط الأول أن يكون ذكرا، فإن كان أنثى فإن الصلاة لا تلزمه، وهذا محل إجماع، فإن أهل العلم يختلفوا في أن المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة ولأنها ليست من أهل الجماعات. ثم قال رحمه الله تعالى: حر. من شروط وجوب صلاة الجمعة على الإنسان الرجل أن يكون حرا، والدليل على هذا من وجهين: الأول أنه مشغول بخدمة سيده، فمنافعه مستحقة لسيده، والثاني الحديث الذي يرويه طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم إلا أربعة، وذكر منهم العبد. وهذا الحديث كما تقدم معنا حديث مرسل، ومرسيل الصحابة حجة بالإجماع، فهو حديث صالح للاستدلال. القول الثاني أن العبد يجب عليها أن يصلي الجمعة مع الناس لأنه مسلم مكلف، فيجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة مع المسلمين وجوبا. واستدل هؤلاء بالنصوص العامة، فإن النصوص العامة أمرت بإتيان الجمعة ولم تفرق بين الحر والعبد. والراجح إن شاء الله القول الأول الذي هو مذهب الجماهير، وحديث طارق ابن شهاب يعني حجة قوية لهم في هذا الباب. ثم قال رحمه الله تعالى: مكلف مسلم. يشترط لوجوب الجمعة الإسلام والعقل والبلوغ، يعني التكليف. وهذا الشرط ليس شرطا خاصا بالجمعة بل في كل العبادات، ولهذا الأقرب أن ذكره ضمن شروط بعض الأبواب ليس بصحيح، لأن المقصود بشروط الباب أي الشروط الخاصة بهذا الباب، وهذه لا تختص بالجمعة بل هي شرط في كل عبادة. ثم قال رحمه الله في الشرط السادس: مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق. هذا شرط وجوب شرط صحة، شرط وجوب وشرط صحة. فيشترط لصحة الجمعة أن يكون الذين يريدون إقامة الجمعة مستوطنين ببناء كما قال المؤلف يشمله اسم واحد. والمقصود بذلك يعني البناء المجتمع في بقعة واحدة له اسم واحد. ونلاحظ أن المؤلف يقول ببناء ولم يتطرق لمسألة بماذا بني هذا البناء، لأنه لا يشترط أن يكون مبني بنوعية معينة من أنواع البناء، سواء كان بخشب كما في بعض البلدان، أو بحجارة كما في بعض الآخر، أو بإسمنت كما في بعضها. المهم أن يكون بناء من أي مادة كان. دليل الحنابلة على اشتراط هذا الشرط أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا من القبائل المحيطة بالمدينة البعيدة والقريبة أن يصلوا صلاة الجمعة، ولو كانت الصلاة واجبة عليهم لأمرهم بها، ولكنه لم يأمرهم بها، فدل على أنه يشترط أن يكون في أن تقام الجمعة في بناء. القول الثاني أشد من هذا القول، يشترط أن يكون في مدينة وليس في قرية في مصر من الأمصار. وذكروا ضابطا لهذا المصر أن يكون له والي وقاضي وإمام يجتمعون عليه. واستدل أصحاب هذا القول بأثر عليه أنه لا تكون الجمعة إلا في مصر من الأمصار. القول الثالث أن صلاة الجمعة واجبة على كل قوم مجتمعين لا ينتقلون من موضع إلى موضع ولو بغير بناء، ولو بغير بناء، ولو بالخيام، ما داموا أقاموا في هذه المنطقة وبقوا فيها فتلزمهم صلاة الجمعة. وعلل أصحاب هذا القول قولهم بأن النصوص عامة بالاجتماع ولم تشترط نوعا معينا من البنيان، والراجح القول الأخير، مع أن الخلاف بين القول الأخير والأول يعني خلاف يسير، لأنه قل أن تجد أناس يبقون في مكان واحد إلا وهم يبنون، أليس كذلك؟ يعني هل تعرفون بكثرة أناس يبقون في مكان واحد لا ينتقلون منه أبدا بخيام، يسكنون بخيام؟ قليل هذا، أليس كذلك؟ قليل أو لا يوجد. لولا أنه قول اختيار شيخ الإسلام ولم يختر هذا القول إلا لوجود أناس يتصفون بهذه الصفة، نقول لا يوجد هذا. كل من يسكن في الخيام فمن طبعه الإيش؟ التنقل، وإلا لا بنى. ولهذا تجد من يسكن في الخيام إذا بقي في منطقة وقتا طويلا تدريجيا ينتقل إلى البنيان، إلى البنيان. المهم أنه إذا تصور وجود أحد يبقى في منطقة معينة وقتا طويلا ولا يتنقل، فإنه تجب عليه صلاة الجمعة. ثم قال رحمه الله تعالى: ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ. اشترط لوجوب صلاة الجمعة أن لا يكون بين من تجب عليه الجمعة وبين المسجد، اشترط أن لا يكون بينهما أكثر من فرسخ، وهذا الشرط خاص بمن يسكن خارج المدينة. أما من يسكن داخل المدينة فإنه تجب عليه إجابة الصلاة ولو كان بينه وبين المسجد فراسخ كثيرة، إنما هذا في من هو خارج عن البلد. واستدل الحنابلة بتقديره بفرسخ بأن الله تعالى أمر بإجابة منادي الجمعة إذا سمع النداء، والنداء عادة يسمع من مسيرة فرسخ في الوضع الطبيعي من حيث قوة الصوت وهدوء الأشياء المحيطة، ويقدر الفرسخ الآن بنحو 5 كيلوات ونصف، 5 كيلوات ونصف، فهذا تقدير الفرسخ. وهذا يفيدنا في مسألة أخرى وهي إيش؟ لا أحسن، كثير من الناس من يقول متى تجب عليه صلاة الجماعة، فنقول إذا سمعت النداء تجب عليك صلاة الجماعة، صلاة الجماعة وليس الجمعة. فيقول أسمع النداء لو أنا أبعد ما يكون بسبب المكبرات، فنقول إذا كنت تسمعه بدون مكبر لو افترضنا أن الأذان بغير مكبر، ثم لا ينضبط هذا الأمر. فضابط هذا الأمر على هذا الكلام فرسخ، يعني نحو 5 كيلوات ونصف. هل يسمع الإنسان الأذان بدون مكبر من 5 كيلوات ونصف؟ نعم يسمع بوضوح، بشرط أن لا يكون هناك سيارات ولا مكيفات ولا معدات ولا جو هادئ جدا يسمع. وهم إنما ذكروا هذا عن طريق الإيش؟ تجربة. هذا لا ليس شيئا يدرك بالعقل وإنما يدرك بالتجربة. فنقول كذلك إذا كان بينك وبينه أكثر من 5 كيلوات ونصف فإنه يجب عليك أن تجيب. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يجب على مسافر سفر قصر. الجمعة لا تجب على من يسافر سفر قصر عند الحنابلة، لا بنفسه ولا بغيره، لا بنفسه ولا بغيره. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر مرارا عشرات السفرات بين ذهاب للغزو أو لمعركة أو للحج أو للعمرة فقط. هل هناك غزوات أو هل هناك سفرات أخرى؟ هل سافر النبي صلى الله عليه وسلم شيء غير ذا؟ إما حج أو عمرة أو غزوة أو معركة؟ لا، أقصد بعد الرسالة. إذا لم يسافر إلا لهذه الأغراض صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد. ومع ذلك لم ينقل عنه أنه صلى الجمعة أبدا ولو كانت واجبة لصلاها صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن صلاة الجمعة لا تجب على الإنسان بنفسه ولا بغيره إذا كان سائرا، وتجب عليه بغيره إذا كان نازلا في المدينة. وهذا القول يعني هو القول الراجح للعمومات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان مع أصحابه في غزاة أو لم يصلي الجمعة لكن يصلي الجماعة، مما يدل على أن أصل الاجتماع واجب، وإنما لم يصلي الجمعة لأنها لم تقم بحضرته صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة مسألة حكم صلاة الجمعة وحكم صلاة الجماعة على المسافر مسألة في غاية الأهمية وتحتاج إلى تحرير. ظاهر كلام الجماهير أن المسافر لا يجب عليه جمعة ولا جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي في المساجد، لا يجيب النداء، يصلي بمفرده، لا أقول ما كان يصلي في المسجد الحرام إذا أردنا أن نكون أدب، ولا جمعة ولا جماعة، ولم يصليها في سفراته، ولهذا ذهب الجماهير إلى عدم وجوب الجمعة والجماعة. نحن نقول هذا بحث علمي، كما أن هذا هو المتناسب مع القول بوجوب إيش؟ القصر. هذا هو القول المتناسب مع وجوب القصر. إذا كنا نقول القصر واجب يتحتم على الإنسان أو مستحب، فإن المتناسب مع هذا أن لا يصلي مع الجماعة لكي يتمكن من القصر. كما أنه توجد ظواهر آثار عن الصحابة تفيد هذا الأمر، أنهم كانوا يقصرون في سفراتهم حتى لو وصلوا. وأنا أكرر وأقول أنا أتحدث الآن كبحث علمي مع الذين يوجبون القصر أيضا أدلة، عفوا مع الذين يوجبون الجماعة أدلة، منها أن ابن عباس وابن عمر كانوا إذا صلوا خلف الإمام يصلونها تامة، هذا يعني أنهم كانوا يصلون الجماعة. ومنها أن الله سبحانه وتعالى أمر بإقامة الجماعة في الحرب مع وجود الخوف والحاجة إلى الصلاة فرادى، ففي الأمن بالنسبة للمسافر من باب أولى. وهذه أيضا أدلة قوية. أنا أقول الراجح وجوب الصلاة، لكن أشير إلى أنها مسألة حرية بالبحث، جمع الأثار، جمع الأدلة، جمع قواعد العلم ليتضح فيها السنة. ثم قال: ولا عبد ولا امرأة، تقدم الكلام على العبد وعلى المرأة وأنه لا تجب عليهما صلاة الجمعة مع الأدلة. ففي قول المؤلف هنا: ولا عبد والمرأة، شيء من التكرار. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن حضرها منهم، يقصد ثلاثة: المسافر والعبد والمرأة، أجزأته. إذا حضرها العبد والمرأة والمسافر فإنها تجزئه بالإجماع ولله الحمد، لأنه إنما لم تجب عليه الصلاة تخفيفا عنه وليس لأنه ليس أهلا للصلاة. وإذا كان الأمر على سبيل التخفيف فإذا حضر هو بنفسه وتمكن فإن الصلاة تصح منه. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تنعقد به، يقصد بقوله لا تنعقد به أمرين: الأمر الأول أنه لا يكمل العدد منهم، الأمر الثاني أنه لا تنعقد بهم، لا يكمل العدد منهم ولا تنعقد بهم. وهنا كما قلت يقصد المرأة والعبد والإيش والمسافر. نبدأ بالمرأة. المرأة صحيح لا يكمل العدد منها ولا تنعقد بها منفردة. الثاني المسافر. المسافر أو فلنقول العبد. الثاني العبد. العبد القول الثاني أنها تنعقد به ويكمل به العدد. يعني لو جاء مجموعة من العبيد يسكنون في البلد وأرادوا أن يقيموا الجمعة، فعلى القول الراجح الجمعة وش فيها صحيحة. واضح ولا لا؟ لأنهم رجال مكلفين، وإنما لم تجب عليهم الجمعة تخفيفا عنهم، وإلا هم أهل للجمعة وليسوا كالمرأة. ففي هذا الباب العبد يختلف عن المرأة. باقي القول الثالث الصنف الثالث وهم من؟ المسافرون. فالمسافرون يكمل بهم العدد لكن لا تنعقد بهم منفردين، يكمل بهم العدد لكن لا يصلونها منفردين. فلو كان مجموعة من المسافرين في بلد من البلدان وأرادوا أن يقيموا الجمعة بدون وجود أحد غيرهم من المقيمين فالصلاة لا تصح. إذن كل واحد من المرأة والعبد والمسافر له حكم يختلف عن الآخر، العبد في الوسط والمرأة في الطرف، أو الذي في الوسط في الواقع المسافر، ثم الأكمل العبد والأقل، أو لا نقول الأكمل أيضا حتى لا يكون المرأة، لكن التفصيل من جهة الصلاة يعني تصح أو لا تصح، لا تصح من المرأة مطلقا. ثم قال ولم يصح أن يؤم فيها. الخلاف في إمامة المرأة والعبد والمسافر كالخلاف تماما في انعقاد صلاة الجمعة بهم منفردين تماما، كانعقادها بهم منفردين تماما. وعلى هذا فهل يجوز أن يكون العبد إماما؟ نعم يجوز. هل يجوز أن يكون المسافر إماما؟ لا يجوز، إلا إذا انعقدت مع غيره. إلا إذا انعقدت مع غيره. هل يجوز أن تكون المرأة؟ لا يجوز. وقال رحمه الله، ثم قال رحمه الله تعالى ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به. مقصود المؤلف بقوله ومن سقطت عنه لعذر يعني غير الأعذار السابقة التي هي الرزق والأنوثة والإيش والسفر، فيقصد لنحو المرض. فإذا سقطت عنه صلاة الجمعة لأنه مريض لكنه تحامل على نفسه وحضر فإنها تنعقد به ويكمل به العدد ويكون إماما. ولو فرضنا يعني فرض بعيد أنه سمع مرضى المسجد فإنها تنعقد بهم منفردين وهم يعاملون كما يعامل المسلم الحر المقيم. ثم قال رحمه الله تعالى ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح. إذا صلى الإنسان الظهر قبل صلاة الإمام والجمعة تجب عليه فإن صلاة الظهر لا تصح منه لأنه صلى بغير ما خوطب به، صلى بغير ما خوطب به. مفهوم عبارة المؤلف أنه إن صلى بعد الجمعة فصلاته صحيحة، باقي صورة واحدة لم يذكرها لأنها غير منطقية، وهي كيف؟ أن يصلي مع الإمام بنية الظهر، فما حكمه؟ الآن إذا صلى قبل الإمام الظهر فصلاته باطلة لأنه صلى صلاة لم يخاطب بها فهو الآن مخاطب بصلاة الجمعة، وإن صلى بعد الجمعة فصلاته صحيحة لأنه الآن غير مخاطب بالجمعة لأنها انتهت. لكن إن صلى أثناء الجمعة ظهرا فإنها لماذا؟ لأن نفس الحكم لا تصح لأنه مخاطب الآن بإيش؟ بالجمعة. بل مخاطبة بالجمعة أثناء الإقامة وحضور الإمام أشد منها قبل، صلاته باطلة. كما أن في هذا العمل يعني لا يعني قلة عقل أن يحضر الإنسان المسجد وهو يتمكن أن يصلي الجمعة التي هي أعظم أجرا ثم يقلبها الظهر، ولهذا لم يذكروا الفقهاء لأنه لن يقع إن شاء الله إلا من إنسان معذور يعني بعقله. ثم قال رحمه الله وتصح ممن لا تجب عليه. إذا كانت صلاة الجمعة لا تجب عليه لأي عذر من الأعذار السابقة الثلاثة، المرأة والعبد والمسافر أو المرض ونحوه، إذا حصل له هذا العذر فإنه يجوز له أن يصلي الظهر قبل الإمام. ثم قال رحمه الله تعالى والأفضل حتى يصلي الإمام. الأفضل لمن هو معذور أن ينتظر حتى يصلي الإمام لأن العذر ربما زال، لأن العذر ربما زال. فهم من كلام المؤلف أنه إذا ظن أن العذر سيزول قبل صلاة الإمام مع ذلك يجوز له أن يصلي، لأنه يقول تصح مما لا تجب عليه يعني مطلقا، سواء ظن أن العذر سيزول أو لم يظن، أليس كذلك؟ وهو كذلك، وهو المذهب، وهو المذهب أنه يجب عليه أن يصلي، أنه يجوز له أن يصلي ولو ظن أنه سيزول عنه العذر. وهذا الحكم صحيح، هذا الحكم صحيح، وهو يتناسب مع مسائل أخرى تقدمت معنا، مثل أن يتيمم الإنسان وهو يظن أنه سيجد الماء، وقلنا أن هذا الحكم تدل عليه أثر الصحابة فهم يتيممون والمدينة بقربه. ومثل أن يجمع الإنسان ويقصر وهو يظن أنه سيدخل المدينة قبل خروج وقت الثانية. فإذا نلاحظ أنه في الشرع عند وجود الأعذار لا يكون هناك تشدد، لا نقول له انتظر، ما دام معذور الآن فإنه له أن يقدم الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. لا يجوز للمسلم أن يسافر بعد الزوال وعمله محرم، لأنه سافر بعد وجوب الصلاة عليه، فهذا السفر يؤدي إلى تضييع الواجب، وكل عمل يؤدي إلى الوقوع في المحرم فهو أيضا محرم، فهو محرم. القول الثاني جواز السفر بعد الزوال، لأن عمر رضي الله عنه يقول أن الجمعة لا تمنع من السفر. والأقرب والله أعلم أنه يقصد بدا بهذا الحكم يعني قبل الزوال، يعني قبل الزوال، أما إذا زالت فإنه لا يجوز له أن يسافر. يستثنى من هذا ما إذا كان لو سافر بعد الزوال تمكن من صلاة الجمعة وين؟ في الطريق، في الطريق. الفقهاء استثنوا هذا الحكم، يرون أنه يجوز أن يسافر إذا ظن أنه سيتمكن من الصلاة في الطريق أو في البلد الآخر من باب أولى، لكنهم لم يذكروا في البلد الآخر، لأن الغالب إذا سافر لن يتمكن من الوصول البلد الآخر قبل نهاية الجمعة، لأن نفترض أنه سافر متى؟ بعد الزوال، كيف سيصل قديما لأي مدينة قبل خروج، أليس كذلك؟ طيب، وهذا صحيح، وهذا صحيح، وتكون هذه الصورة مستثناة من وجوب الصلاة الجمعة على من؟ على المسافر، تكون مستثناة، لأن الأصل أن المسافر لا يجب عليه الجمعة، بل لا تشرع له الجمعة. وهنا نقول يجب أن تصلي الجمعة إذا صدفتها في الطريق، لماذا؟ لأنه سافر بعد الزوال. وهذا القول للحنابلة يؤيد ما قلته سابقا، أن الإنسان إذا أذن وهو في المدينة ثم سافر فيجب عليه أن يصلي هذه الصلاة جماعة، سواء قصر أو إتمام، المهم أن يصليها جماعة، لأنه بوجود الأذان وجبت عليه صلاة الجماعة. كذلك هنا نقول، ولاحظ أن الحنابلة مع أن عندهم قناعة قوية أن الجمعة لا تجب على المسافر، إلا أنهم في هذه الصورة يوجبونها عليه لأنه سافر بعد وجوب صلاة الجماعة. نعم، فصل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل. شروط صحة صلاة الجمعة. يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، أحدها الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: فصل، يعني لذكر شروط صحة صلاة الجمعة. الشرط الأول الوقت، وقبل ذلك قال اشترط لصحة شروط ليس منها إذن الإمام. لا يشترط لإقامة صلاة الجمعة إذن الإمام، بل للناس أن يقيموها بدون إذن الإمام، لأمرين: الأول أنها من الفروض الواجبة، من الفروض الواجبة التي لا تحتاج إلى إذن الإمام، مثل صلاة الظهر والعصر وغيرها من الصلوات. الثاني أن علي رضي الله عنه صلى بالناس الجمعة في المدينة أثناء حبس عثمان، ولم ينكر عليه الصحابة، بل أيده عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهذا دليل أشبه ما يكون بإجماع من الصحابة، هذا الدليل إجماع من الصحابة، لأن خطبة علي لا تخفى على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا ليس من شروطها إذن الإمام. الثاني الوقت، من شروط صحة صلاة الجمعة دخول الوقت، وهو شرط بالإجماع. وأوله أول وقت صلاة العيد، وقت صلاة العيد أوله من بعد طلوع الشمس والساعة قدر رمح. والحنابلة يقسمون وقت الجمعة إلى قسمين، وقت وجوب وهو بعد الزوال، وقت جواز وهو وقت صلاة العيد. وقت صلاة العيد، أما وقت الوجوب فهذا لا إشكال فيه أو محل إجماع، لكن النزاع في وقت الإيش؟ الجواز، في وقت الجواز. فالحنابلة يرون أنه يبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح كما في صلاة العيد تماما، واستدلوا على هذا بمجموعة من النصوص والآثار، منها أن الصحابة أخبروا أنهم كانوا يصلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يريحون الجمال أو الدواب حين الزواج، يعني كانوا يصلون ثم بعد الصلاة يريحون الجمال التي هي النواضح التي يسقون بها الزاف وغيره بعد أو حين الزوال. وهذا يدل دلالة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خطب وصلى كل هذا قبل إيش؟ قبل الزوال. الأثر الثاني أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد صلاة الجمعة، والعرب لا تسمي الغداء ولا قيلولة بهذا الاسم إلا إذا كانت قبل الزوال، إلا إذا كانت قبل الزوال. فمعنى هذا أنهم يأتون إلى الجمعة ويخطب ويصلي ثم يتغدون ثم بعد ذلك تزول الشمس. الدليل الثالث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يصلي قبل نصف النهار، ثم عمر حين نصف النهار، ثم عثمان حين زالت الشمس، حين تزول الشمس. فقالوا هذا أبو بكر وعمر يصلون قبل الزوال بالنص الصحيح. هذا الحديث يقبله الإمام أحمد يصححه ويضعفه البخاري وابن المنذر، والأقرب أنه صحيح، الأقرب أنه صحيح إن شاء الله، لا سيما وأن الآثار السابقة يعني تساعد على صحة هذا الأثر، فهي تلتقي في معنى واحد، ولهذا احتج به الإمام أحمد وقبله. القول الثاني أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي الجمعة إلا بعد الزوال، لحديث أنس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تزول الشمس، فقال هذا نص صحيح واضح نتمسك به. القول الثالث وسط بين القولين، وهو أنه يجوز أن تصلى الجمعة في الساعة السادسة، في الساعة السادسة، واستدلوا على هذا بأمرين. الأول أن جميع الآثار التي احتج بها الحنابلة تكون الصلاة فيها قريبة من إيش؟ من الزوال، ليس فيها حديث واحد تكون الصلاة فيها متقدمة عن الزوال بكثير. الثاني حديث الأجر المترتب على التقدم إلى الجمعة الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه في الساعة السادسة يدخل الإيمان. هذه المسألة مسألة مهمة جدا، و يعني الناس بحاجة إليها، ويوجد من الناس اليوم من يصلي الجمعة قبل الزوال، والغالب أن يكون الخطبة قبل الزوال، لكن يوجد من يخطب ويصلي قبل الزوال. أنا أقول أنه القول الأخير فيه قوة، والمذهب قوي جدا. لماذا؟ لأن أقول صحيح أن الآثار التي رويت كلها تكون الصلاة قريبة من الزوال، لكنها تدل على صحة الصلاة قبل الزوال. إذا صحت قبل الزوال فنحتاج إلى دليل آخر يجعلنا نتقيد بأنه لا بد أن تكون قريبة من الزوال. وحديث في الساعة الأولى في الساعة الثانية هذا حديث لم يسق لبيان وقت صلاة الجمعة، ونحن نقول دائما أن الأحاديث المذكورة في نص المسألة أو في نفس المسألة مقدمة على الأحاديث التي تتكلم عن معنى آخر. فأحاديث الست ساعات أو حديث الست ساعات في سياق مدح التقدم إلى الجمعة، أليس كذلك؟ أما أحاديث الحنابلة فهي في سياق بيان وقت الإيش الجمعة. أنا أقول لو صلى الإنسان قبل الزوال ولو بوقت طويل، بعبارة أخرى أن لو صلى الإنسان على مذهب الحنابلة بعد بنفس وقت صلاة العيد فصلاته صحيحة، وإذا دلت النصوص على جواز الصلاة قبل الزوال فما قرب من الزوال وما بعد واحد. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.